نسطب تلال أبراج وفحص ودك بالكورنيت عضل ولا ولد أنت في قهر العدا دكتور مختص لك من الله بأس من بأس شديد قص بالفاغود تاريك قصها قص والهمر صوت لها السهم المفيد صد وجه دك هاجمهم تقنص فوق معنا تضرب الحلف اليازيد بعثر أشلاهم ورصر تألهم نص ذوب الفلان وانواع الحديد ذوب الفلان وانواع الحديد أنا اليماني خصها الله بالإبا خص سادد الله رميتي وصدا وعيد كل مالي في سبيل الله يرخص والكرامة يا أكبر رصيد لا غازيت الجو جرحانك تقصقص وان غازيت البحر مرمون أنت صيدي والله إني نار من ربي مخصص التهم حفك وذل هلم المزيد طاح عرش الفرحنة والحق حص حص لا أحضر النص في الشرفة وميدي لا أحضر النص في الشرفة وميدي سطبت للأبراج وفحص ودك بالكورنيت عضل ولا ولد أنت في قهر العدا دكتور مختص لك من الله بأس من بأس شديد قص بالفاغود تالي قصها قص والهمر صوت لها السهم المفيد صد وجه دك هاجمهم تقنص فوق معنا تضرب الحلف اليازيد بعثر أشلاهم ورصر تألهم نص ذوب الفلان وانواع الحديد ذوب الفلان وانواع الحديد أنا اليماني خصها الله بالإبا خص سدد الله رميتي وصدا وعيد كل مالي في سبيل الله يرخص يا أكبر رصيد لا غازيت الجو جرحانك تقصقص وان غازيت البحر مرمون أنت صيدي والله إني نار من ربي مخصص التهم حفك وذل هلم المزيد طاح عرش الفرح نهو الحد حص حص لا أحضر النص في الشرفة وميدي لا أحضر النص في الشرفة وميدي